فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يدعو الإمام في التراويح يعظم الله سبحانه وتعالى في دعائه، فماذا يقول المأموم؟ هل يسبح أو يسبح؟ نعم، يسبح، تسبيح مطلوب، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تسبيح عبادة يا أخي، سبح الله. نعم.